فالثاني يقول يعني حب يعني التكبير في خطبة العيد قبلها قبل البدء بها التكبير وأثناء الخطبة. هذا ما تدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حفظكم الله. المهم أن تقدروا الله على أداكم إذا كنتم دائمين لل نعم دائمين للصلاة وفي منتظرين للصلاة وأما في حال الخطبة فلن يثبت. والخطبة كما سمعتم وعظ وإرشاد ونعم تفقد أحوال المسلمين وأمر معروف ونهي عن المنكر والله المستعان. نعم متى يبدأ التكبير؟ متى يبدأ التكبير؟ متى يبدأ التكبير؟ ممكن أن يبدأ بعضهم يقول من ليلة شوال أو ليلة يعني من بعد ما ينتهي وبعضهم يقول من بعد الفجر وبعضهم يقول عند الذهاب وماذا؟ يبدأ من غروب الشمس. غروب الشمس أي ذلك اليوم. لا بس قلنا هذه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بس أخذا من هذه الآية وليتكبر الله على ما أتاكم. نعم